بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إذا السماء انفطرت. كافي. وإذا الكواكب انتثرت. كافي. وإذا البحار فجرت. كافي. وإذا القبور بعثرت. كافي. علمت نفس ما قدمت وأخرت. تام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كافي. الذي خلقك فسواك فعدلك. كافي. في أي صورة ما شاء ركبك. تام. كلا بل تكذبون بالدين. كافي. وإن عليكم لحافظين. كافي. كراما كاتبين. كافي. يعلمون ما تفعلون. تام. إن الأبرار لفي نعيم. كافي. وإن الفجار لفي جحيم. كافي. يصلونها يوم الدين. كافي. وما هم عنها بغائبين. كافي. وما أدريك ما يوم الدين. كافي. وما أدراك ما يوم الدين. كافي. ثم ما أدريك ما يوم الدين. كافي. ثم ما أدراك ما يوم الدين. كافي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تام.